يقول رجاء من الشيخ أن يعلق على ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين عن تغير الفتوى بتغير الزمان والأحوال، وهل قرأ كلام الإمام الأميدي وكلام ابن حزم في كتاب الأحكام وما الضابط في هذا الأصل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله؟ الضابط باختصار شديد جدا هو أن الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والأحوال ما كانت مبنية على العادة والعرف، ما كانت مبنية على العادة والعرف، لأن العادات تختلف والأعراف تختلف وتتفاوت، فإذا ما تغيرت العادة التي بنيت عليها الفتوى الأولى أو تغير العرف الذي بني عليه الفتوى الأولى فعندئذ تتغير بعد ذلك بتغير الزمان. فمثلا في وقت من الأوقات كان لبس الطيلصان من علامات الكبر والافتخار والعجب ونحو ذلك، الآن أصبح يعني الطيلصان أشبه بما نسميه في العامية المصرية الشال الكبير، أصبح الآن الغني والفقير يلبسون هذا الشال الكبير، ففي وقت كان علامة على الكبر والبطر ونحو ذلك، الآن أصبح أمر عادي جدا، فهنا تتغير الفتوى بتغير الزمان أو بتغير الأحوال. يبقى الضابط هنا ليس في الأحكام المبنية على أدلة شرعية وإنما في الفتاوى المبنية على الأعراف والعادات، هذا هو الضابط.